إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الحدود باب حكم المحارب. والمحارب هو الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل، وعلى الإمام طلبه ليدفع عن الناس شره، فإن ظفر به قبل أن يقتل ويأخذ مالا ففيه روايتان. هنا بقى هيقسم حكم المحارب 4 أقسام، كل واحد لقسم ولحكم. أول قسم أدركه قبل أن يقتل ويأخذ مالا، يبقى أخاف الناس بس، دي أول حالة، إن هو يخوف الناس بس ماشي، ولا ما قتلش ولا خد فلوس. ففي روايتان، إحداهما ينفي فلا يتركه يأوي بلدا، والثانية يعذره بما يرى من حبس وغيره. ووجه الرواية الأولى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، وظاهر اللفظ وجوب نفيهم. ووجه الثانية أنه قد قيل إن نفيهم طلبهم لتعزيرهم وإقامة حد الله فيهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، ولأن نفيهم من البلد يفضي إلى إغرائهم بما كانوا فيه. دي أول حالة، والمذهب الأول أنه ينفوا، والراجح على حسب ما يرى الإمام أو الحاكم أو القاضي فيهم، على حسب شرهم، فربما التعزير بالحبس أولى، وربما النفي، والنفي ممكن يكون الحبس في مثله. يعني دلوقتي الأحكام لو فيها نفي الحبس يقوم مقام النفي ماشي. الحالة الثانية إن شهر السلاح في الصحراء فقتل وأخذ مالا قتل حتما، وإن عفى ولي الدم. دي الحالة الثانية ماشي، لأنه حد فلا يدخله عفو كسائر الحدود، ثم يصلب قدر ما يشتهر أمره ولا توقيت فيه. يصلب قد إيه؟ كم يوم؟ يقتل حتما ويصلب، ده إن شهر السلاح وقتل وأخذ مالا، دي أعلى درجة ماشي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 4 حالات. الحالة الأولى أن يقتلوا ويصلبوا ولا توقيت فيه، ولا يصلب قبل القتل، يعني لو خد فلوس بس يقتل. قول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ثم ينزل ويصلى عليه ويدفن، وإن مات قبل قتله لم يصلب لأنه تابع للقتل فسقط بفواته، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب. إن قتل يقتل. يبقى الحالة الأولانية بالترتيب بتاع خوف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا يحبس، أو الإمام مخير بين نفيه وتعزيره. الحالة الثانية أعلى الحالات، هو ما عجبهاش بالترتيب يعني، وبعد ما هنخلصها نجيبها بالترتيب. أعلى الحالات أنه قتل وأخذ مالا فيقتل ويصلب. تالت حاجة أنه قتل ولم يأخذ مالا يصلب فقط. وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده واليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني مرة واحدة مع بعض، ثم حسمتا. الحسم ان هو ضحى في زيت حتى تحسم، يعني تنغلق العروق ولا يسيل الدم، يعني هو بيجيب زيت مغلي وبعدين يقطع ايده، وبعد ما يقطع ايده على طول يحطها في الزيت في نفس اللحظة فتحسم، يعني ايه العروق كلها تقفل ما يموتش، لان هو لو اتساب العروق هينزف لغايه ما يموت. دي اسمها حسمته. وخلي ترك، قال تعالى انما جزاء الذين، يبقى احنا كده بقى في الايه هنقسمها كده، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ده حكم المحاربه. يحاربون الله ورسوله يعني يقطعون السبيل ويخيفون الناس وياخذون اموالهم ويقتلونهم، زي شغل البلطجي مثلا، بلطجي في الشارع بيثبت الناس ماشي، او عصابه بتخيف الناس تهجم على البيوت، كل ديت في محاربه الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا، الفساد اللي في الأرض هو تخويف الناس، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع حالات. الحالة الأولانية أن يقتلوا ويصلبوا، دي أعلى حالة، إن قتلوا وأخذوا المال ماشي. الحالة الثانية أن يقتلوا فقط، في الحالة أنه قتلوا ولم يأخذوا المال. الحالة الثالثة أن يأخذوا المال فقط فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يثبت الواحد ياخذ فلوسه. الحالة الرابعة أن هو يخوف الناس ولا يأخذ مالا ولا يقتل، فده يعذر وينفى من الأرض. وقلنا الإمام مخير بين النفي من الأرض والتعزير، وممكن يجمع بين الاثنين، وممكن يعذر فقط بالحبس أو ينفي فقط بالحبس أو المال في التعزير، أو ينفي فقط بالحبس. لا، الضرب تخويف، ضرب ما قتلوش خلاص، يبقى هيبقى لا يعذر بس. لو خد فلوس هتقطع ايديه وارجله من خلاف، لو ضرب بس هيعذر ويضمن في الضرب، يعذر في الضرب، يدفع فلوس، ممكن يدفع فلوس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا برزه الاسلمي، فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحابه، فنزل جبريل بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم ياخذ مال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وهذا نص. وحكم الردء حكم المباشر. الردء يعني إيه؟ يعني إيه بيحميه الردء، يعني حامل إيه؟ حكم المباشر، يعني عصابة اتنين هيثبتهم والباقي إيه يحميه أو يأمن له الطريق. حكم الردء حكم المباشر، نفسه كله حكم واحد في جميع هذه الجنايات، في الأربع جنايات بتاعة المحاربة، لأنه محاربة فاستوى فيها الردء والمباشر، كالجهاد يستوي فيه الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة. قطع الطريق من حكم الحداد، من حكم المحاربة، قطع الطريق اللي بيطلعوا الناس على عربيات بالليل، عربيات في الطريق. وذكر القاضي في من قتل وأخذ المال رواية واحدة، أن يقطع ثم يقتل، لأن القتل جزاء القتل، والقطع جزاء أخذ المال مفردا، فإذا اجتمع وجب حدهما كالزنا والسرقة. والمذهب الأول والراجح أن هو يفرق بين دودة، والأولى أولى، لأنه متى كان في الحدود قتل سقط ما دونه كالرجم في الزنا والقطع في السرقة. فصل. ومن شرط المحارب أن يكون معه سلاح أو يقاتل بسلاح، لأن من لا سلاح له لا منعة له، وإن قتل بالعصا والحجارة فهو محارب لأنه سلاح يأتي على النفس والأطراف أشبه الحديد. وهل من شرطه أن يكون في الصحراء؟ فيه وجهان: أحدهما لا يكون محاربا حتى يشهر السلاح في الصحراء، فإن شهره في مصر أو قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب، هذا ظاهر كلام الخرقي، لأن الواجب على المحاربين يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما يكون في الصحراء، ولأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون مختلسين. وقال جماعة من أصحابنا: هم محاربون حيث كانوا، لعموم الآية. وده المذهب، وده قول أبو بكر خلافا للخرقي، إن المحاربين في مصر كما هم خارج مصر. يعني إيه في الصحراء؟ يقصد يعني خارج العمران، مش في الصحراء صحراء، خارج العمران يعني إن هو ما فيش غوث، إنما داخل العمران في غوث. ولكن يعني إيه الراجح عموم الآية، إن من أخاف الناس في أي مكان هو من المحاربة. وقال القاضي وبيقول: ولأن ضررهم في مصر أعظم فكانوا بالحد أولى. قال القاضي: إن كبسوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين، وإن حصروا قرية أو بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد أو بعد البلد من الغوث فهم قطاع طريق، لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبهوا من في الصحراء. كبسوا دارا في مصر يعني هجموا عليهم وحاصروهم، ده معنى كبسوا الدار. ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصدا لأخذ المال، فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب، وحكمه حكم القاتل في مصر. طبعا يعني في أحكام للمحاربة، هي عموما كل قطع طريق وإخافة الناس محاربة، ماشي، كماين، التفخيخ، فهو محاربة. ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصدا لأخذ المال، فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب. واحد عايز يقتل بس فليس بمحارب، حكم القاتل في مصر عمدا. وإن قتل المحارب من لا يكافئه، كحر قتل عبدا أو مسلم قتل ذميا، ففيه روايتان إحداهما يقتل ويصلب لعموم ما روينا، ولأنه حد لله تعالى فلم تعتبر فيه المكافأة كقطع السارق. ده المذهب، وده الراجح، إن العبرة في حد المحارب ليس حد خاص فيه يدخل فيه العفو، مش قتل، لا ده هو حد مخصوص بخلاف حد القتل، عشان هو بيخيف الناس ويرعبهم ويرهبهم. والثانية لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، والمذهب الأول. ليه؟ لأن الحد خاص لله، حد قطع الطريق لله لا يدخل فيه العفو. وإن جرح إنسانا جرحا يجب في مثله القصاص، وجب القصاص. وهل يتحتم فيه وجهان؟ أحدهما في المقنع قر ويتان، وهنا قال وجهان، أحدهما يتحتم لأنه نوع قود أشبه القود في النفس، والثاني لا يتحتم لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين، فذكر القتل والصلب والقطع ولم يذكر الجرح، فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة. ده المذهب، وده صححه ابن قدامة والشارح، إنه الثاني ده، إنه لا يتحتم أخذ القصص فيه. فصل. ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء، أحدها أن يأخذ المال مجاهرة وقهرا، فإن أخذه مختفيا فهو سارق. قهرا ومجاهرة يعني إيه؟ مش خايف حد يعني بلطجة. لو أخذه مختفيا فهي سرقة، يأخذ حكم السارق. مختفيا يعني إيه؟ يعني تلص زي لص كده، وبعدين إيه أخذ الشيء. إنما المجاهر ان هو واقف وسط الطريق ما يهموش حد، قافل الطريق. وان اختطفه وهرب به فهو منتهب، يبقى هو بيفرق بين قاطع الطريق جهارا، سرقه خفيه، اختطاف خطف اسمه نهب لا قطع فيه، لان عاده قطاع الطريق القهر فيعتبر ذلك فيه. تاني شرط ان ياخذ ما يقطع السارق في مثله، لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر فيه النصاب كقطع السرق اللي هو ربع دينار يعني. فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع قطعوا كالمشتركين في السرقة، يعني مجموعهم سرقوا، يعني كل واحد دخل كل واحد سرق بأقل من إيه؟ من ربع دينار، بس المجموع أكثر. الثالث أن يأخذ من حرز، فإن أخذ منفردا عن القافلة أو من جمال ترك القائد تعهدها لم يقطع لما ذكرنا، يعني واحد رمي متاعه في الـ في الـ فيه أو أهمله، ما يبقاش قطع طريق. إنما طبعا هيبقى في أحكام تانية برضو جناية. وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال، إن بنى ذلك على الروايتين في السارق، هنيجي بحد السارق هنشوف هو السارق لو انقطع ايده ورجله وسرق تاني هنقطع ايه. فهو فيها روايتين، ان قلنا يؤتى على اطرافه كلها، دي الرواية الاولى، قطعت ها هنا يده اليسرى ورجله اليمنى، وان قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع، دي الروايتين. وان وجد احد طرفيه دون الاخر قطع الموجود حسبه فقط، يعني لأن ما يتعلق به الفرض معدوم فسقط كغسلها في الوضوء. وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى ورجله اليمنى مع وجود الطرفين الآخرين أساء، يعني عكس، وأجزأ، لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين أفضى إلى قطع أربعته بمحاربة واحدة. فصل. وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيسقط عنه انحتام القتل والصلب والقطع والنفي، ولا يسقط عنه حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف، لأنه حق للآدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان. وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه، لأن الله تعالى شرط في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة، فيدل على عدمها بعدها، ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية. كل واحد حيتوب يقول لك أنا تبت، إنما التوبة قبل القدرة عليه ده معنى أن هي توبة صادقة. أنت عارف في علوم السلوك كده إيه حاجة اسمها التوبة المعلولة. التوبة المعلولة اللي هو حدث شيء قدري يمنعه عن إتيان الذنب فتاب، ماشي. واحد بيزني، ماشي، وقدر أنه عجز عن إتيان النساء فتاب عن الزنا، ده بيسموه إيه؟ توبة معلولة. فهنا بيقول إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طب بعد القدر عليهم هتبقى توبة معلولة، إن خلاص هيتقتل، فنقول له خلاص هيتوب، ما هو كده كده هيتوب. فتوبته دي بينه وبين الله، لو توبة صادقة هتقبل، إنما احنا لا نقبل التوبة إلا قبل القدر عليه. ويؤخذ منها أيضا إن كل من تاب عن ذنب قبل القدرة عليه يعفى عنه، يعفى عنه من قبل الحاكم. يعني لو واحد زنى وتاب لا يشترط إقامة الحد عليه، إنما لو قدر عليه ثم تاب يقام عليه الحد. لأن ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كانش عارف إن في حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هلا قبل أن تأتيتي، قبل أن تأتيني، قد قدر عليه واعترف فيقام عليه الحد. وإن تاب بعد القدرة لم يسقط شيء من ذلك، فيدل على عدمها بعدها، ولأنه إسقاطه ولأن إسقاطه بالتوبة على القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية، لأنه يخبر بتوبته متى قدرنا عليه، ولا نأمن أن تكون تقية، تقية منه يعني، فلا يسقط ما تيقن وجوبه بالشك. فصل. ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان، إحداهما يسقط لقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال في الزانيين: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، ولأنه حد فسقط بالتوبة كحد المحارب، وده المذهب. والثانية لا يسقط، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأن ماعزا والغامدية جاء مقرين تائبين فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. وذكر ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما رواية ثالثة: إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة. والراجح أنه يسقط بالتوبة في كل الأحوال ما لم يصل إلى الأمر إلى الحاكم، فإن وصل وجب إقامة الحد عليه. وقال أصحابنا: ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد. يعني إصلاح العمل مع التوبة يعني يكفي التوبة بس، مش لازم بعد كده عشان نقبلها منه أنه يصلح العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ولأنها توبة من ذنب فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل كالإسلام. واحد أسلم، إسلامه ده الشهادتين يكفيه في دخول الإسلام، ما يشترطش بعد الشهادتين إصلاح عمل. ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة تبين فيها توبته إن هو صادق. يعني قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، تاب وأصلح، وقال: فإن تاب وأصلح، علق الحكم على شرطين فلا يثبت بدونهما، ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية فلا يتحقق وجودها، فلا يثبت الحكم بها بمجردها كتوبة المحارب بعد القدرة. والراجح أن تكفي التوبة تجوب ما قبلها، وإصلاح العمل من مستلزمات صحة التوبة مش من شروط صحة التوبة. في فرق بين شروط صحة التوبة والزمات صحة التوبة. الفرق: شروط صحة التوبة يعني لا تقبل التوبة إلا بعد أن يصلح العمل. ماشي؟ يعني واحد كان بينظر للنساء وتاب، الرواية الأولى اشترط في التوبة أن هو يتوب وإصلاح العمل أنه لا ينظر للنساء مرة أخرى، فإن نظر لا تقبل التوبة شرط. طيب الحالة الثانية أنه من مستلزمات التوبة إصلاح العمل أنه تاب تقبل توبته بمجرد ذلك، وإن نظر إلى النساء مرة أخرى ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة ولا تبطل التوبة الأولى ما دام التوبة الأولى مكتملة الشروط. ده الراجح بشرط ألا تتعلق التوبة، ألا يتعلق الذنب بحق آدمي، فإن تعلق بحق آدمي يشترط رد الحق إلى صاحبه وإن كان حقا معنويا كالغيبة. يعني توبة من الغيبة شروطها إيه؟ مع الثلاث شروط أن يرد الحق لصاحبه. طب حق الغيبة إيه؟ ده حق معنوي، أذية، ضرر معنوي، يرد إزاي؟ على حسب الحال. لو كانت الغيبة ديت ما بينه وبين واحد فأرفع عنه الضرر، أتصل بالواحد ده وأقول له أنا أخطأت في الشخص ده، كل اللي أنا قلت لك ده غيبة مني وأنا إنسان فاسق لأن أنا اغتبت، ولا والفاسق لا يصدق كلامه ويكذب نفسه ويمدحه. إن كان بين اثنين يقوله، إن كان بين ثلاثة هيقول. طب إن كان في وسط جمع غفير يصعب إدراك الضرر، ده لا تقبل توبته من الغيبة حتى يستحله المغتاب. ماشي؟ خلاص حقه يوم القيامة هيعملوا ايه؟ ما هو بيقول لك هو الغيبة امرها خطير، عمل فيديو على اليوتيوب، عمل طبعا غيبة ده في برامج اسمها الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة تيوب. ماشي؟ دي البرامج اسمها كده، شغلتها ايه؟ انها تختار، وياريت بتختار اشخاص، بتختار مشايخ وعلماء. يعني الغيبة مش في الشخص بقى نفسه، لان غيبة العالم اقوى واعظم من غيبة الناس العامة. ليه؟ لان العالم يدل على الشريعة، انما لو اخطأ يبين خطأه ولا يغتابه، يقول والله فلان قال كذا والرد العلمي كذا، زي ما بنقول مثلا واحد قال البنك حلال والله البنك حرام بدليل كذا كذا كذا، وماليش دعوه بشخصه. طب فرضنا بقى هذا الفيديو بقى فيه ملايين المشاهدات ولا ويصعب إدراك من شاهد هذا الفيديو، حتى لو أنا عملت فيديو مضاد لذلك، مش لازم الملايين دولت هم اللي يشوفوا، ممكن واحد شاف الفيديو ده وما شافش الفيديو التاني. الحل إيه بقى؟ إن هو يستحله، يطلب يقول أنا اغتبتك سامحني. إن ما استحلوش أو ما سمحوش ده أمر معلق يوم القيامة في الحساب أمام الله. ما هو الدعاء مش هيرفع الضرر. ما هو بص، أنا لو سرقت، لو واحد سرق التوبة رد المسروق صح؟ لا، المادية زي المعنوية، والمعنوية أشد كمان. الظلم واحد، الظلم المعنوي، الشتيمة زي السرقة، ده ظلم وده ظلم. يأتي يوم القيامة إيه؟ من المفلس يوم القيامة؟ من سرق صح؟ من إيه؟ شتم، ده مفلس، شتم وسب مفلس. ليه؟ لأنه ما تبش وما استحلوش، مفلس يتاخد. فالسرقة زي الشتيمة زي الغيبة. لا، حد المحاربة ده حد، غير السرقة غير غير القتل. القتل حق واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان القانون الوضعي عامل ان القتل حد مدني، ده حق مدني ما فيهوش عفو. لا، الشرع فرق بين حد الحرابة وحد القتل. حد الحرابة حق مدني، مدني يعني حق مجتمع، لا العفو ما فيهوش. ليه؟ لانه اخاف الناس، انت اتقتلت غيرك خاف، مش عارف ينزل من البيت. الاغتصاب ياخذ حكم الايه؟ الحد الحرابه، لانه يخيف الناس ويخيف النساء. لو ماتت في الاغتصاب يقتل. باب حد السرقه، وحد السرقة قطع اليد اليمنى. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طبعا دي بالإجماع. ماشي. في بعض الناس بيقول ايه, في بعض لبعض اللي هم يعني ايه صاحب المدرسة المقاصدية بيقول ايه, بيقول ان قطع اليد ان هو ايه اخربشه. ماشي. فقطعنا ايديهن في سورة يوسف, عملوا ايه, كانوا معهم سكينة وهم بيقطعهم شافوا يوسف فقطع كل واحدة قطعت ايدها, ما قطعتش من هنا, لا ده هي عورت ايدها, فاحنا اللي سارق ناخده ونعور ايدي كده بس كده وخلاص وروح بقى خلاص كمل سرقة. فطبعا دي يعني ايه هذا كلام مخالف للاجماع, لا يجوز ذكره اصلا, ويعتبر في وجوبه امور تسعة. احدها السرقة وهو اخذ المال مختفيا, فان اختطفه او اختلسه فلا قطع عليه. قال لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع. طب هنا بقى واحد مجرم برضو من المجرمين المقاصدين دول, ومش مقاصدي كمان, ده علماني, بيقول ايه, لو واحد سرق من بوكك 2 جنيه, خد بالك هو ذكر 2 جنيه كده, تتقطع ايده. اما لو واحد نهب ملايين ما تتقطعش ايده. هو طبعا بايه بيستهزئ وبيسخر من الاحكام الشرعية, عمله الله بقصده. فطبعا هذا جاهل, هو جاهل اصلا. ماشي. لان ربما يكون حكم المنتهب اشد من حكم الايه, حكم السرقه اللي انتهى بملايين, ده هيغرم مثليه, لان في حديث على الراجح ان هو في كل الاموال مش في الزرع بس, ينتهب يغرم مثليه ويعذر, وممكن ياخذ حكم المحاربه, اخذ مال الناس تقطع ايده ورجله من خلاف. منتهب زي النصابي او منتهب, يعني ايه واحد رئيس مدينة ولا مجلس مش عارف ايه وفي حكومة, والبنود بقى بيطلع منها سرقات وبيطلع منها حاجات انتهاب اموال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق, مش قطع مش جريمة, لا المنتهب فيه جريمة تانية بس ما عليهوش قطع, مش قطع السرقة يعني. وقال أيضا: ليس على الخائن ولا المختلس قطع, ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق وليس هؤلاء بسراق. طب إيش معنى السارق فيه قطع وغيره ما فيهوش قطع؟ السارق هو بيسرق من حرز وبيسرق خفية, إنما المختلس أو الخائن بيسرق دون إخفاء صاحبه لحاجة. يعني مثلا أنا شايل فلوس في جيبي, فواحد جه ايه حرامي سرقهم نشيلهم من جيبي, ده حرز في قطع. طيب انا حطت الفلوس على الترابيزة محفظة وسايبها وقايم, جه واحد خدها, ده ما فيهوش قطع. الفرق بين الاثنين ايه, ان انا في الثانية اهملت في حفظ المال فكان انا في جزء من الاجرام علي انا, انما في الاولانية في حرز, انا اخذت كل الاسباب الشرعية في حفظ مالي, والسارق ده هو اللي هجم واخذ مالي فكان كل الاجرام عليه هو. خلاص ده الفرق, ده مجرم وده مجرم, وده لحكم وده لحكم. انما قطع اليد اللي هو اعلى الاحكام بعد السرقه بالاكراه وبعد الانتهاب لاموال العوام المسلمين, فده فيه قطع. في الحاكم لو ممكن يأخذ بحكم قطع الطريق, يقطع ايده ورجله من خلاف لو كان النهب ده نهب عام للناس وفيه سرقة مع تخويف. الحالة التانية ممكن النهب ده يبقى فيه تعزير مثليه, يدفع لخزينة الدولة ضعف المبلغ اللي خده. ماشي. يعني خد 1,000,000 هيدفع 2,000,000 لخزينة الدولة او لبيت المال, وممكن يجمع مع التعزير ده تعزير بالحبس, يعني عقوبات اشد من القطع. بس ممكن نقول ان اللي بينتهب من اموال الناس او خصوصا الاموال العامه لو كان موظف او كده ده بياخد من حرز, يعني هو بياخدها. لا مش حرز حقيقي, لا الحرز اللي هو كسر الحرز ودخل فش وخده. مش حرز، ده هو بيطلعها لها بنود، بند رصف طرق، بند والطرق ما اترصفتش. ده دي دي دي دي ده انتهاب، ده خلسه، ده خيانه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وليس على الخائن ولا المختلس. خائن دي خيانه، خيانه في اموال الناس. جاحد العاريه روايتان، احداهما لا قطع عليه لانه خائن فلا يقطع للخبر، ولانه ليس بسارق فلا يقطع كجاحد الوديعه. وهذا اختيار ابن ابي اسحاق بن شقله وابي الخطاب. والثانيه يجب عليه القطع، لما روى عائشة، لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. متفقا عليه، متفق عليه، وده صحيح، وده المذهب. نقله الجماعة عن أحمد واختاره واختاروه، وده المذهب، وده من المفردات. جحد العارية يعني واحد يستعير شيء وبعد ما يستعيره يجحده، ولكن ما خدش منك حاجة. فكانت في امرأة بتعمل كده، فاشتكوها للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها. طبعا بعد ايه؟ بعد التحقيق وإثبات الواقعة، لأن ده إنكار. فصل الثاني أن يكون مكلفا، يبقى الأول أن يكون ايه؟ السرقة أخذ المال مختفيا أو من حرز، يعني أو يكون مختفيا، حرز هتيجي بعد كده. الثاني أن يكون مكلف، فلا يجب الحد على صبي ولا مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء والإسقاط أولى. ولا قطع على مكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على الروايتين في طلاقه. السكران طلاقه يقع ولا لا، وحكموا عليها، خرجوا على الروايتين دولت في كل التكليف، كل جنايات السكران. والراجح ان السكران طلاقه يقع، وهل جناياته تقع برضو ايه؟ على الروايتين، على الراجح انه يقع. قال القاضي حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات، حكم السكران يعني. ويجب القطع على السارق من أهل الذمة والمستأمنين، ويقطع المسلم بسرقة مالهما. لو واحد مسلم سرق من واحد ذمي، ماشي، واحد مسلم بيشتغل ايه اللي هو السرقة ده، يعني بيفش البيوت ويخش يسرق من جواه، لأنهم التزموا حكم الإسلام فأشبهوا المسلم مع المسلم. في منتشر كده اليومين دولت سرقة الأنابيب. يلاقي بوابة مفتوحة يطلع على السلم كده، ديت من ايه؟ من السرقة، فيها قطع لأنها في حرز وخفية. ربع دينار، ربع دينار كام؟ يعني جرام ذهب 600 جنيه. الثالث أن يكون المسروق نصابا فلا قطع فيما دونه، فيما دونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، اتفق عليه. وفي قدر النصاب روايتان، إحدهما ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الورق أو ما قيمته ذلك من غيرهما، فلوس يعني، وده المذهب. لما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه، على أساس أن الدينار 12 درهم، يبقى ربع دينار 3 دراهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسب قيمته بالدراهم، وإحنا هنا المفروض نحسب قيمته بالفلوس، يبقى ربع دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، ربعه 24 يعني جرام ذهب وكسر يعني، وربع الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ثمن المجن ففيه القطع. وعنه أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة لهذا الخبر، يعني أن ما عدا الأثمان يعني الذهب والفضة تعتبر قيمته بالدراهم 3 دراهم. طب لو قلنا 3 دراهم هيبقى قيمته قد ايه؟ الدرهم 3 جرام فضة او 2 جرام 975، قول 3 جرام، جرام الفضة 10 جنيه، خلاص 10 في 3 30 جنيه، في 3 90 جنيه، يعني الأنبوبة هتبقى ايه؟ هتتقطع. يبقى احنا ناخده بكلام الحنابلة احسن، صح؟ لو حنبلي هنقطع ايده، انما بقى لو مش حنبلي. والثانية الاصل الدراهم خاصة، ويقوم الذهب بها ويقوم الذهب بها، وده اختيار القاضي واصحاب القاضي والخرقي لخبر عائشة، ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلا كان الآخر فيه أصلا كالديات ونصب الزكوات، وسواء في هذا الصحاح والمكسرة والتبر والمضروب للخبر. فإن اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فعليهما القطع. مش كل واحد بقى عليه قطع، لو اثنين بيسرقهم، يعني بتاع الأنبوبة ده واحد مستنيه على البوابة والتاني طلع، اثنين هيتقطع. فوجب على المشتركين فيه كالقصاص. ويحتمل ألا يجب، لأن كل واحد من لم يسرق نصابا فلا يجب عليه القطع للخبر، وكما لو انفرد بسرقته. بس المذهب أن الاثنين يقطعوا. فإن كان أحد الشريكين ممن لا قطع عليه كالأبي، واحد بيسرق من ابنه الأب والصبي، وكانت سرقة الأجنبي البالغ نصابا، فالقطع واجب عليه، لأن المانع اختص بأحدهما فاختص السقوط به كالقصاص. واحتمل ألا يجب قطعه، لأن سرقتهما علة قطعهما، وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع، فلم يجب على واحد منهما. والمذهب إن هو إيه اللي انضبطت فيه الشروط يقطع. وإن كانت سرقة الأجنبي لا تبلغ نصابا لم يجب قطعه، الأجنبي اللي هو إيه غير الأب وغير الصبي، يعني هو عبر باللفظ ده بحيث أنه يخرجهم، يعني لأن ما سرقه لم يجب به القطع، ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه، لأن فعل الشريك لا يوجب ويحتمل أن يجب قطعه كما في القصاص. ومن هتك حرزا فأخذ منه درهمين ثم عاد فسرق منه درهما في ليلة أخرى أو وقتين متباعدين فلا قطع عليه. يبقى النصاب ده بنحسبه في السرقة الواحدة، لو سرق دون النصاب ورجع تاني كمل سرق تاني دون النصاب ما عليهوش قطع، لأن كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا، وإن تقاربا وجب القطع. التقارب العرفي يعني خد وطلع عبى ورجع تاني خد وطلع، مش هتك الستر مرة تانية، كلها فهتك مرة، لأنها سرقة واحدة من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجهما معا. وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فعلى فعل نفسه أولى. ومتى شككنا في المسروق هل بلغ نصابا أم لا لم يجب القطع، لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك. طبعا عدم وجوب القطع معناها ليس معناه إسقاط العقوبة، لأن هو جاني هيضمن ويعذر، هيضمن بيدفع الفلوس اللي سرقها ويعذر بالحبس لو كان دون النصاب. إنما التعزير لا يغني عن الحد، يعني لو واجب عليه حد ما ينفعش نعذره، لأن برضو تقال إيه إن إحنا أسقطنا الحد وعذرنا بالحبس. ينفع سارق هنقول لا إحنا هنعذره بالحبس بس ونسقط الحد؟ مش هينفع، والحبس مش حد. وبرضو المدرسة المقاصدية قالت إيه القطع معناه ردع، فأي عقوبة معناها الردع تؤدي الشرع، وبناء على ذلك كل الأحكام شرعية، فيش حدود، الحدود هي العقوبات، دي حدود، دي معناها الحدود، ولا يلزمنا ما أمر الله به في القرآن. يعني إيه اللي يلزمنا ما أمر الله به؟ يعني ربنا قال قطع يد السارق ما يلزمناش، ربنا بيشير أو بيقترح نوع عقوبة ولا يوجب نوع العقوبة. طبعا ده كلام غلط، ماشي، لأن المقصود من الحدود الأمر بالوجوب الفعل، ده حكم الله ربنا حكم فيه. الرابع أن يكون المسروق مما يتمول في العادة، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، وسواء في ذلك ما يبقى زمانا كالثياب، وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والأطعمة الرطبة، وما أصله الإباحة كالصيود والفخار والآجر واللبن والخشب. الحاجات دي طبيعية يعني، لأنه طبيعية يعني إيه أصله الإباحة يعني إيه؟ يعني اكتسبه بالإباحة، امتلكه بالكسب الإباحي، زي الصيد ما كانش بتاعه، فالكسب الإباحي اللي هو إيه اصطاده فدخل في ملكه، فده عشان كده الأصل الإباحة، لأنه مال يتمول عادة فوجب القطع بسرقتك الأثمان. فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه لأنه ليس بمال. إن سرق السارق حر صغير، خطف عيل صغير ماشي، فلا قطع عليه لأنه ليس بمال، إنما عليه إيه؟ حد الحرابة، لأن خطف الأطفال يدخل في حدود الحرابة، صح؟ ليه بقى؟ لأنه تخويف وترويع. طيب الحد، لو الطفل ده مات هيقطع هيصلب ماشي، لو الطفل ده رجعوا لأهله هيبقى إيه؟ تخويف بس، ينفى من الأرض أو يعذر. يعني الحاكم، حكم الحاكم بيرفع الخلاف. ميزة الأحكام الشرعية إن هو لو الحاكم اختار قول، الحاكم باجتهاده أو بتقليد حتى يجوز، لأن إحنا في أحكام زيها كده ماشي، أحكام قطع طرق أو مثل كده، والحاكم رأى إن ردعهم بحكم الإعدام ماشي، ده مش ظلم، مش ظلم، ده على حسب اجتهاد الحاكم. لو في قول فقه بيقول كده وهو اختاره، زيادة في الردع ممكن. وعنه يقطع، فإن قلنا لا يقطع، وعنه رواية، بس المذهب إنه لا يقطع مين؟ اللي هو خطف العيال الصغير ده. فإن قلنا لا يقطع وكان عليه حلي، حلي يبلغ نصابا، ففي وجهان. طب فرضنا بقى الواد ده كان معاه فلوس وسرقت منه أو خدوها أو حلي، ففي وجهان، أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا من المال، والثاني لا قطع عليه لأن يد الصبي ثابتة على ما عليه، بدليل أن اللقيط يحكم له بما عليه، فأشبه ما لو سرق جملا صاحبه راكب عليه. وده المذهب، يعني هو سرق العيل الصغير بالفلوس اللي معاه، والفلوس اللي معاه تبلغ نصاب، هل هنقول أنه سرق الفلوس؟ لا. ليه؟ لأن في الحقيقة الفلوس لسه مع الولد، لما رجعوا لأبوه الفلوس رجعها مع الولد. هو بيقول الشرط الرابع أن يكون المسروق متمول، يقدر يبيعه. لا لا لا، ما هو في الحقيقة ده مش مال، ده هيبقى داخل في الحد الحرام، مش هيبقى مال، لأن هو باع ما لا يباع ماشي. طب فرضنا باعوا أعضاء، ده يقتل ويصلب لأنه هو قتل ماشي، لأنه حد الحرابة وقتل، ما حصل فيه قتل، سواء هو اللي قتله أو باعوا الناس يقتلوه، لأنه الرد قاتل معين على القتل مشترك فيه. فالمذهب على أنه إن هو الفلوس اللي مع الولد اللي سرقه مش سرقة، لأن هي لسه معاه، لسه مع الولد. إمتى تبقى سرقة؟ لو خد من الولد الفلوس يبقى كده حصل في سرقة. وإن سرق عبدا، دي بقى المسألة التانية بقى اللي هي المال، يعني إن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا قطع، لأنه مال ممكن سرقته، وإن كان كبيرا عاقلا فلا قطع فيه لأن سرقته غير ممكنة، فإن قهره وأخذه كان غاصبا لا سارقا، إلا أن يكون نائما أو غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع لأن سرقته ممكنة. فإن كانت أم ولد كذلك، ففي قطع سارقها وجهان، أحدهما يقطع لأنها مضمونة بالقيمة أشبهت القن، والثاني لا يقطع لأن بيعها محرم أشبهت الحرة، وده المذهب إن هو لا يقطع. يبقى العبرة بإن هو يباع ولا لا. ويقطع سارق الوقف لأنه مملوك للموقوف عليه، ويحتمل ألا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك على إحدى روايتين، والراجح إن هو يقطع لأنه هو ملك، داخل في ملك. سرق الوقف يعني إيه؟ يعني إحنا فرضنا وقفنا المصحف ده للمسجد، هو دخل سرق المصحف ماشي، او دخل يعني اللي هنقول بس اللي ان الفلوس ما بتتوقفش، فش صندوق المسجد وخد الفلوس اللي فيه يقطع. فان سرق اناء يساوي نصاب فيه خمر او ماء ففيه وجهان احدهما يقطع، لانه سرق نصابا فلازمه القطع كما لو كان فيه بول، لانه هو هيقطع ليه؟ عشان قطر الاناء. والثاني لا يقطع لان الاناء يراد وعاء لما فيه فصار تابعا لما لا قطع فيه، اشبه ثياب الحر اذا سرقه. المذهب الثاني ان هو لا يقطع، والراجح ان هو يقطع لو ان الاناء لوحده يبلغ نصف دينار ربع دينار. وان سرق آلة له كالطنبور، الطنبور اللي هو العود الفارسي اللي هو شبه العود كده، والمزمار وشبهه لا قطع فيه لأنه آلة معصية فأشبه الخمر، وسواء بلغ قيمة خشبه مكسورا نصابا أو لم يبلغ، لأن معظم المقصود من كونه آلة معصية فصار المباح فيه تابعا. وإن سرق إناء ذهب أو فضة تبلغ زنته نصابا قطع، لأن جوهره هو المقصود والصناعة مغمورة فيه فصارت تابعة له بخلاف التي قبلها. لأن إيه؟ الإناء ذهب بس مش معناها هو محرم، بس في انتفاع، ممكن أسايح الذهب وامتلكه لأن الملك ثابت عليه. إنما الطنبور أو العود هو أصلا مصنوع للمحرم. وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال أبو الخطاب فيه القطع لما ذكرنا. قال القاضي لا قطع فيه لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور. هنا بقى واحد لقى صليب ذهب ملك الواحد سرقه، فيه القطع لأن المعدن نفسه لقيمة ماشي. وإن سرق مصحفا فقال أبو الخطاب عليه القطع للآية، ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه. وقال أبو بكر والقاضي لا قطع فيه لأن المقصود منه كلام الله، ده المذهب. والراجح إن فيه قطع. المذهب ما بيعتبرش المصحف سلعة ماشي، المذهب بيحرم بيع المصحف وشراؤه. مش فاكرين في البيع ان هو لا يجوز بيع المصحف؟ ليه؟ لان المراد به هو كلام الله، وكلام الله لا يباع. والراجح ان هو يجوز بيع الاوراق والطباعه تكلفته يعني، واخذ اجره على جلبه، مش ما بيبيعش كلام الله، هو مقصود منه كلام الله بس ولكن ليه قيمه. فان كان محلى بحليه تبلغ نصابا ففي وجهان، أحدهما يقطع وهو قول القاضي لأنه سرق نصابا يجب به القطع منفردا فيجب به مع غيره كما لو كانت الحلية منفصلة عنه، والثاني لا قطع فيه، وده المذهب. والراجح أنه يقطع لأن الحلية لها ثمن تنفرد عنه، يعني ممكن لو طول ما القيمة نستطيع استعمالها في غير المحرم يبقى لها قيمة. لا قطع فيها لأنها تابعة لما لا قطع فيها أشبه ثياب الحر. ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة لأنه يجوز بيعها أشبهت الثياب. فإن كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا قطع فيها لأنها محرمة أشبهت المزامير، محرمة وملهاش نفع. يعني واحد لقى كتب صوفية تبلغ 1000 جنيه وسرقها، ده عمل خير هيؤجر عليه ومفوش قطع. ليه بقى؟ لان هي اصلا ملهاش ثمن يجب حرقها. طب ثمن الورق والحبر، الثمن ده اتهدر لانه مفوش منفعه تانية، ملوش منفعه تانية، هو اتلافه زي الطنبور كده زي العود، اتلافه باتلاف مادته، بخلاف صنم الذهب ممكن أتلفه بدون أن أنا أتلف مادته، أن أنا أخذ الصنم ده أسيحه أخليه ذهب. ولا يقطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة. في 3 أشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الماء والكلأ والنار، الناس شركاء في 3، الماء والكلأ والنار. الماء الناس كلها شركة فيه، يعني فيش حد يستطيع أنه يستأثر بماء عن الآخر. الكلأ اللي هو الحشيش واللي موجود في اللي هو اللي ينبت طبيعي يعني. والنار برضو نفس الكلام، يعني ايه شركة النار؟ لان النار لا تنقص، يعني انا لو معايا قبس من النار ومتنى جاي مدي الواحد مش هتنقص. لا، دخول الماء قبل الملك غير بعد الملك، ماشي؟ يعني انا حطيت مية في جركن، الجركن ده بقى بتاعي، بقى المية دي بتاعتي محدش يقدر ياخدها. انما قبل التملك تقسيم الماء بين الدول ده اصلا ده اصلا ليه في الشرع؟ تقسيمه لا، في مصلحة بين الدول. في دولة لا عندها مجاعة ودولة عندها مية كتير. لا، ما هو المقصود بين التقسيم رفع الضرر عن المتضرر. يعني انا المقصود من التقسيم ان اللي عندها مجاعة ادلها، مش المقصود من التقسيم ان انا ان بعض الدول تستأثر بالماء والبعض التاني اللي يجوع. لو حصل كده يبقى في ضرر، يبقى ما ينفعش التقسيم دي. لازم التقسيم يكون عادل بين الدول. يعني يعني في بيقسموا الدول ايه؟ دول منبع ودول مصب، صح؟ دول المنبع لها حصة، هي اللي بتوزع لان بينزل عندها كده. توزع، بس هي لها حق في التوزيع العادل بين الدول. تدي للدولة اللي فيها سكان كتير مية كتير، والدولة اللي سكان قليل على قدرها. انما مش تدي للسكان الكتير قليل تحصل فيها مجاعة، والكتير يبقى والقليل يبقى عندها عدد سكان قليل يبقى عندها فائض في الماء. هي اللي بتوزع لان حصل عندها المصب، فلازم هي اللي توزع، ماشي؟ ما حصل عندها قصد النبع الانباع، يعني اثيوبيا مثلا بينزل عندها المي، هي اللي هتوزع. مين اللي هيوزع؟ مصر اللي هتوزع؟ لا، هو توزيع جبري، هي تجبر على ذلك. ليه؟ لان هي حصل عندها الماء، ما ينفعش تحبسه، ما ينفعش تحبسه على الناس، وفي نفس الوقت ما ينفعش تقسم تقسيم غير عادل اللي يحصل فيه مجاعه. ما هو الماء اللي في البئر ملك للناس كلها، والفوهه ملك لصاحبها. ماشي، ما هو انا ما امتلكتش الماء، انا امتلكت الفوهه. لو انت عايز الماء روح افتح حته ثانيه وروح اعملها في ارضك، اعمل بئر. ممكن اجره له، اجر له مش الماء، اجر له النوبه لحرام عليه ان هو يستعمل حاجه غيره بدون اذنه، انما مش سرقه للماء. واللي وبرضه اللي يمشي على الماء يمشي على البترول. كل الماء الجاري، كل المعادن الجاريه الناس شركاء فيها لانها مش ملك لحد. انما الملك ان انا الملكي ان انا اخرجه. يعني مثلا فرضنا في بترول في السعوديه، منبعه في السعوديه ومخرجه من مصر، مين اللي يمتلكه؟ صاحب المخرج، صح؟ لانه اللي طلعه. ما ينفعش تيجي السعوديه يقول لك لا معلش ده البترول ده بتاعي، ده عندي، ده جاي من عندي، ماشي؟ يبقى بيمتلكه بعد بعد الاخراج امتلاك زي الماء بالظبط. انما قبل الاخراج ملك الناس كلها، اللي يطلعوا من حته يطلعوا. جينا بقى عملنا معدات وعملنا كده عشان حق نخرج منه البترول، ملك اللي خرجه كويس وهو لسه موجود وما بيخرجوه حصص. جه واحد خد كسر ماسوره او خد دي سرقه، مش ماسورته، مش ملكه. لا، عامل حفره، عامل بير، ماشي. ما هو ده دخل على ملك غيره واستعمل الات غيره وخد حاجه غيره، ملكه. انما انت ليك الارض، احفر يا عم في الارض الثانيه، في الارض الثانيه وخد. يعني هو مش ملك المالك الارض؟ لا، لو الدكتور ماجد تحت بيته في بترول وانا رحت مش ملكي، حفرت تحت بيتك وطلعت حرام عليك انك انت تهجمت على املاكي وحفرت بدون اذني. تقسم في دي بس، تقسم في دي. لا، البترول انت خدته ملكك لانك خدته، انما انت كون انك انت تدخل ملكي بدون اذني وتحفر فيه بدون اذني ده حرام. عايز تحفر في اي ارض تانية ماشي، ملكك اشتريها واحفر فيها، ماشي. انما ممكن احيانا بيبقى دي تصرف دول، لان البترول ما فيش استعمال شخصي ليه غير زي المية. يعني مش هيطلع البترول اخده معايا في البيت احطه بنزين، لا، ده بيخش في شركات صناعة تصنيع دول، وبيخش فيه مرتبط بايه؟ باقتصاد. فهيبقى فيها ايه؟ نوع من الخصوصية شوية للدولة، مش خصوصية افراد. انما اللي هنقوله في المية للافراد هنقوله للبترول في الدول، الدول تقوم مقام الأفراد في البترول. وإن سرق مصحفا قلناها ولا يقطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة، ولا بسرقة السرجين وإن كان طاهرا. السرجين اللي هو زبل الحيوانات، براز الحيوانات، ماشي. لا بسرقة السرجين وإن كان طاهرا. السرجين الطاهر اللي هو إيه؟ اللي هو روث الحيوانات المأكولة اللحم. ولأنه يوجد كثيرا مباحا فلا يكثر تعلق الرغبات به فلا حاجة إلى الزجر. وإن سرق كلأ أو ملحا فقال أبو بكر لا قطع عليه. الكلأ اللي هو اللي احنا قلنا شركاء فيه دخل في الصحراء لقى كلأ سرقه، أو سرق في أملاك الناس كلأ مش هو اللي زرعه طلع، فقال أبو بكر لا قطع عليه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه أشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شغلة يقطع. يبقى على قول أبو إسحاق ده إن اللي هو دخل وسرق البترول أو الماء من أرض صاحبه لو كان يبلغ النصاب يقطع، ماشي، لأنه يتمول عادة أشبه الصيد. هو قصوا على الصيد إيه؟ إن مباح امتلكه، والراجح الأول لأنه هو ما امتلكوش إلا بالإخراج. يعني إيه؟ في فرق بين واحد دخل في بير المية بتاعي وسرق نزل الدلو وخد المية، وفي فرق بين دخل لقى المية في الدلو وخدها. في فرق بين دي ودي، صح معايا؟ الفرق اللي في الأول إن هو لما دخل نزل الدلو وخده هو زي الاصطياد، هو خلاص هو امتلكه بالإخراج، فهو حرام عليه استعمال آلة غيره أو دخول ملك غيره بدون إذنه. إنما التانية كانت دخلت في ملك واحد اللي هو طلعه صاحب الدلو. والثلج مثله، الثلج نفس الكلام، دخل الأرض حد وخد منها الثلج أو ملح. وقال القاضي هو كالماء لأنه ماء جامد، الثلج يعني. الخامس بقى ده نخليه إن شاء الله المرة الجاية ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.